الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه الليلة الطيبة المباركة من يوم السبت ليلة الأحد الموافق 31 من عام 23 و400 ألف للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نازل الحديث عن سنن الصلاة، وقد تكلمنا السابق عن السنن القولية التي تكون في الصلاة من مبدئها إلى منتهاها التي هي تكون قبل السلام. ومن سنن الأفعال، وتسمى الهيئات لأنها يعني تتعلق بالحركة، تتعلق بالعمل، فهي هيئة، يعني هيئة رفع اليدين أو الركوع أو السجود. في بعض ما يقال في الركوع من السنن، أو ما يقال في السجود، يعني من حيث العمل والحركة، من هنا سميت هيئة. قال: ومن ذلك رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك بعد الرفع. ثم استدل بأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، يعني من الركوع. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صنع هكذا، حديث متفق عليه بين الشيخين. وزاد النسائي: وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. قال الشيخ الألباني: سنده صحيح. وفي أخرى له: وإذا سجد، أن يرفع عند إرادة السجود وعند القيام منه حتى يحاذي بهما ضروع أذنيه، وصحها الألباني. وهناك حديث ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. وذكر في الحديث أنه ولا يفعل ذلك إذا أراد أن يسجد. هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ولا يفعل ذلك إذا أراد أن يسجد. هذه صفة ينقلها عبد الله بن عمر عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عندنا الآن الرفع، رفع اليدين، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة، لكن عند إرادة السجود لم يثبت. وكذلك إلا ما يعني يدخل تحت النسخ العام، مثل قوله: وفعل ذلك في صلاته كلها. فبعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، اجتهد في هذا المسألة وجعل قال: وفعل ذلك في صلاته كلها، أي في كل خفض ورفع مع التكبير. ولكن الذي ثبت عن ابن عمر وفقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الرفع إنما هو عند تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع. أما إذا أراد أن ينحط إلى السجود فلا يرفع يديه، وإذا أراد أن يقوم من السجود مثلا إلى الاعتدال بين السجدتين، أو يقوم من السجود إلى الركعة الثانية، أيضا لا يرفع يديه، لأنه لم يصح في هذا حديث بالرفع. ثم أيضا الحديث الذي رواه ابن عمر في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عند افتتاح الصلاة ورفعهما عند التكبير للركوع، وكذلك رفعهما عند القيام من الركوع، قال: وينص على ما ولم يكن يرفع عند إرادة السجود ولا بعد السجود، وكان يرفع يديه إذا نهض من الركعتين، يعني التشهد الأول إذا انتهى منه. فهذه أربعة مواطن على الصحيح التي ترفع فيها اليدان مع التكبير. وصفة الرفع إما أن يكون يعني حذو المنكبين، إما أن يكون حذو المنكبين يعني فقط يعني بهذا الشكل يرفعها حذو المنكبين، هذا حذو المنكبين اليدين، هذا وارد فيها أن حذو المنكبين، أو أن يكون إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واختار الشافعي رحمه الله أن تكون الأصول هذه، الأصول نفسها أصول اليدين ما عدا الأصابع حذو المنكبين، والأصابع على حسب ما تصل تسير إلى فرع الأذنين أو تزيد أو تنقص على حسب يعني رقبة الإنسان طولها وقصارها. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة في هذا الموضوع، المهم أن ترفع وأن تكون مبسوطة وأن تكون متوجهة إلى جهة القبلة، والمقصود من هذا الرفع هو إشارة إلى رفع الحجاب، إلى رفع الحجاب بين العبد وربه، هذا هو المقصود والله أعلم الذي ذكر أهل العلم من رفع اليدين، يعني عندما يرفع يديه عند إرادة تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام من الرفعتين، المقصود به رفع الحجاب عن يعني بين العبد وربه، وما دام هذه ثابتة وما عدا ذلك فمختلف فيه، يعني عند إرادة السجود أو بين السجدتين أو عند القيام من السجود. ثم أيضا الكيفية عند إرادة القيام من الركعة الثانية إلى القيام إلى حالة الركعة الثالثة، هذه أيضا بعضهم فهم منها يكبر ويرفع قبل أن يقوم، يعني كأنه يقول مثلا إذا انتهى من التشهد الأول، التشهد الأول فالصفة عند الجمهور يقول فإذا فضل الله أكبر كهيئته لما فعل في تكبيرة الإحرام، وبعض أهل العلم لا يفعل هذا وإنما يقول كان يكبر إذا أراد النهوض أو إذا نهض، إذا أراد النهوض فيقول إذا أراد النهوض معناته قبل، وهو جالس يقول الله أكبر وهو متشهد الله أكبر ويقول. ولكن الحقيقة هذه الصفة يعني الرأي الأكثر من أهل العلم أن الصفة المنضبطة التي تكون فيها الصوت مع الحركة هي أن رفع اليدين عند الاستكمال قائما فهو ومع أيضا اللفظ، مع اللفظ فيقول مع لفظه إذا قال الله أكبر ورفع يديه، وهذا وإن فعل هذا أو فعل هذا فالأمر فيه سعة ولا حرج إن شاء الله تعالى. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه موافق للسنة، موافق للسنة هو أنه يرفع إذا قام، وأما قال إذا أراد أن يقوم رفع مثل قول الله، يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي فليتوضأ، فليتوضأ يعني أراد القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فليس المقصود به إذا جاء دخل الإنسان المسجد يروح يتوضأ، لا، إذا أراد ذلك افسحوا وإذا كان في وصال وجب الحديث. قال ووضعوا، هذا أيضا من السنن، من سنن الأفعال من الهيئات، ووضع اليمين على الشمال، أنه قال هناك وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين، هذا خبر رفع اليدين، وكذلك ومن سنن الأفعال وتسمى بالهيئات وضع اليمين على الشمال. ثم قال ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته لحديث وائل بن حجر، وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد. أما وضع اليمنى أو اليمين على الشمال أو اليمنى على اليسرى فهذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الحديث أصلا رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، ثم نقله ورواه من طريقه البخاري ومسلم أيضا، فهذا يدل دلالة واضحة على أن وضع اليمنى على اليسرى هذا هو السنة إذا كان في حال القيام، هذا هو السنة. وأما الإسباب فليس من السنة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيه حديث صحيح، وإنما يعني ورد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أفتى بفتوى لم يعني تكون موافقة لهوى السلطان، فضربه حتى انفكت كتفاه رحمه الله تعالى، فما كان يستطيع أن يضم يديه هكذا، وكذلك لم يستطع أن يزر قميصه، فهذا فيه دلالة على أن يداه يعني أن يديه انفكتا فما استطاع. وإلا فالحديث ثابت في موطأ الإمام مالك، إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فهذا فيه دلالة واضحة، وهو حديث صحيح ثابت في البخاري ومسلم، أن يعني وضع اليمنى على اليسرى، وكل من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر أنه يضع اليمنى على اليسرى. طيب أين توضع وكيف توضع؟ أما أين توضع فقد ذكر هنا، قال يضع اليمنى على اليسرى أو اليمين على الشمال تحت السحر، واستدل بهذا الحديث ثم وضع اليمنى على اليسرى. هذا الحديث في وضع اليمنى على اليسرى واضح، لكن قول علي إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أحمد. قال النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث: اتفقوا على تضعيف هذا الحديث، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل، وسبقه أيضا إلى هذا البيهقي رحمه الله تعالى فضعفه، وقال الحافظ ابن حجر حديث ضعيف. طيب ما هي السنة إذن؟ هل هناك بديل أم أنها نبقى على هذا الحديث الضعيف ونعمل به إذا كان ليس في الباب ما يقاومه؟ لا، ورد فيه أن الوضع يكون فوق السرة، يعني يضع اليمنى على اليسرى لكن فوق سرتي، سواء على السرة نفسها لأن فوق يشتملها، أو فوقها يعني أعلى منها فيكون ما بين السرة وما بين الصدر. وهذا فيه فعل علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. وهناك حديث مرسل عن طاووس، وفيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما، يعني كأنه كالقابض عليها، يشد عليهما، هذا الشد يكون بهذا الشكل. أما أن يضع اليمنى على اليسرى هذا وضع، وهذا يعتبر وضع، وهذا أيضا يعتبر وضع، يعني مثلا ثلاثة الأصابع هنا، وهذا أيضا يعتبر وضع، اليمنى على اليسرى كله يصدق عليه أنه وضع اليمنى على اليسرى، لكن لا يمكن الشد إلا أن يكون بالمسك، وهو على المعصم، على الصحيح على المعصم. ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة، هذا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وقد جاء موصولا من طرق، أي هذا المرسل. وقد ثبت عن علي أيضا رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن، أن علي كان يضعها فوق السرة. طيب إذن ما هي السنة؟ هل هي تحت السرة أو فوق السرة أو فوق الصدر، أو يعني ما العمل الصحيح؟ أما حديث أنه تحت السرة فهو حديث ضعيف، لأنها وعليه هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأحمد، على أنها توضع اليد اليمنى على اليسرى سواء مقبوضا عليها أو ليس مقبوضا عليها، تحت السرة، تحت السرة، فهذا حديث ضعيف. وأما حديث أنه كان يضعها فوق السرة فهو حديث حسن، وحديث كان يضعها على صدره حديث صحيح مرسل، صحيح مرسل، وله طرق يعني تقويه وتشهد له. لكن وضعها على الصدر يعني كما يرى بعض الناس ليس المقصود بها أن توضع على الحلق كما يفعل بعض الناس ويستشهد بقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، ليس المقصود النحر، المقصود الدفع، وليس المقصود ينحر نفسه كذا ويحمد نفسه، ما هو صحيح هذا، هذا غير صحيح. أما الصدر فهو يمكن أن يكون مثلا بهذا الوضع، وضع اليمنى على اليسرى يكون على الصدر، يكون على أسفل الصدر، يكون بين السرة والركبة، بين السرة والصدر، يكون على السرة، هذا أقصد، فهي تكون متردد يعني في هذا وهو عمل إيش مخير فيه، عمل مخير فيه إنشاء وضعها على سرته، لكن لا يضع تحت السرة لعدم ثبوت، يضع على السرة أو فوقها لأنه يعني ورد فيها أيضا لفظ، أو يضع على الصدر، وأي شيء وضع على الصدر إن وضعه على أول الصدر أو وسط الصدر صح، أما الوضع بهذا الشكل فهذا يعني أيضا فيه يعني زيادة على أن فيه يعني تشدد وفيه نوع من يعني التنطع الذي لم ترد به الشريعة الإسلامية. فيما يتعلق بالسنة الأخرى وهي قال ونظره إلى موضع سجوده، ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية والذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه صلوات الله وسلامه عليه. رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ. وقال الشيخ الألباني هذا حديث ضعيف لأنه مرسل. وكذلك روى سعيد بن منصور في سننه بنحو، وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل، لكن له شاهد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكعبة وما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكعبة وما رفع بصره وما تجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، حتى خرج منها. أخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ووافقهما أيضا الشيخ الألباني. فيظهر والله أعلم أن هذا أيضا هذا شاهد صحيح، هذا شاهد صحيح للمرسل السابق. هذا أولا. الأمر الآخر أن إذا وضع الإنسان سجوده نظره موضع سجوده رمى به موضع سجوده فهو أدعى للخشوع، أدعى للخشوع. أما إذا رفع فإنه ربما يتفرق فيلتفت يمنة أو يسرة ويختلس الشيطان، يكون حريص الشيطان على الاختلاس. أما رفعه إلى السماء ففيه حديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الدماء، أو قال أما يخشى الذي يرفع نظره إلى السماء أن يخطف أو لا يرد إليه. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، يعني يعني قد يذهب البصر، ربما رفع بصره فلم يعود إليه، أو قال أما يخشى أنه إن رفع بصره لا يعود إليه أو يخطف بصره. وهذا يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا كان في المسجد يعني في الصلاة فلا يتفل أمامه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه وعن يمينه، ولكن إذا كان ولا بد فليسفل عن يساره أو في ثوبه ويعني يمسح بها بعضها على بعض كما بين ذلك الصحابي. وهذا من الآداب التي تكون في الصلاة سيأتي إن شاء الله. لكن الآن يعني الشاهد من هذا مسألة أن الله قبل وجهه، فهنا اختطاف البصر الذي يمكن أن يكون من أجل أن الإنسان كلما أراد أن يحترم مثلا كبيرا أو يوقر مثلا مسؤولا أن يضع بصره، تجد أنه يضع بصره يعني يطأطي رأسه ويضع بصره، خاصة إذا كان في مكان يحتاج فيه إلى التقرب، يحتاج فيه إلى الاحترام، يحتاج فيه إلى التدلل. وهذا الموقف من أعظم المواقف، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى من أعظم المواقف، أن يذل الإنسان، أن ينكسر إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا يعينه أول شيء على هذا المعنى وهو الذل والانكسار بين يدي الله، ثم يعينه على عدم تفرق بصره يمنة ويسرة حتى لا يأتي الشيطان ويختلس من صلاته، فإن هذا اختلاس يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فالنظر موضع سجوده سنة ثابتة إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا مر معنا أنه إذا طأطأ رأسه في الصلاة كالذي أطرق فإن هذا يعني من تمام الصلاة. قال وتفريقته بين قدميه قائما وله أن يراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود. وحديث ابن مسعود حديث أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل وهو مرسل. فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكن يعمل به هذا أنه قال خالف السنة، وهذا يعتبر في الغالب إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو حديث يعتبر له حكم الرفع، يعتبر له حكم الرفع. قال رآه قد صف بين قدميه، يعني ألصق بعضهما في بعض وهو قائم، قال خالف، قال خالف السنة ولو راوح بينهما، يعني لو راوح بينهما بمعنى لو تعب في القيام على القدمين ولم يحتج إلى أن يضم بعضهما إلى بعض بل يرفع واحدة وينزل الأخرى فإن ذلك جائز، لأن المقصود القيام والقيام حاصل، القيام حاصل، لكن كثرة المراوحة من غير حاجة قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنها حركة، هذه حركة، فإذا يعني كثرت، إذا كثرت من غير حاجة قد تبطل الصلاة أو تنقص أجرها. تفريقته بين قدميه قائما، والمقصود به هنا يعني أن تكون أيضا القدم إلى جهة القبلة، فكونها مصفوفة يعني في خطين متوازيين هذا الصف، لكن لا تكون ملتصقتين بل يكون بينهما تفريق. ثم أيضا ورد في الحديث أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يقول كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، وفي حديث آخر يلزق كعبه في كعب صاحبه وركبته في ركبته، والكعب هو العظم الناسي على طرف القدم مثلا من الجهة اليمنى، وكذلك الناسي على طرف القدم من الجهة اليسرى. والمقصود هنا يعني عندنا الآن الناس يعني طرفين وواسطة في هذا الموضوع، طرف يعني تجد أنه يحاول أن يبعد رجده عن جاره بقدر ما يستطيع، وكلما أقرب جاره رجده إليه يبعد، وهذا ليس من السنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدعوا فرجات للشيطان، وقال فأرى صغار الشياطين كالخذف، يعني مثل البهم، مثل البهم الغنم الصغار، مع البهيمة الصغيرة أراها تدخل في خلل الصف. ليش؟ هو حريص يحرص عليه لعنة الله أن يبطل عليك صلاته، أن ينقصها، فأنت لا تترك له مجال. فهنا فقال كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، فبعضهم لا تجد أبدا يعني يجد مثل الحساسية إذا أقربت رجلك من رجلك، والبعض الآخر ما يقبل أن تكون مجرد أن تكون يعني ملتزقة، التزاق لم لزق بمعنى شيء، يعني الشيء اليسير لا يمكن يدخل رجلك في رجلك، هذا ما هو صحيح، هذا أيضا ما هو الصاد، هذا غفص الرجل في الرجل، هذا ما هو صحيح، ولا هي السنة، هذه ليست السنة، يمكن بعضهم يكاد رجلك تنفسك فيرجع يعوخ الرجل، ما يقدر ما يتحمل مثلا، بعضهم أيضا يجد نوع من التحسس أو شيء من هذا فلا يستطيع حتى للسنة نفسها ما يجبر عليها، لكن ولهذا المحاذاة في حالة القيام، المحاذاة في حالة القيام ليست بالأصابع، بأصابع الرجلين، لا، بأن تكون الرجل بجوار الرجل، وأن يكون الكعب ملتزق بالكعب، التزاق يعني بمعنى أنه شيء يسير بحيث تحس فيه، أن يكون فيه بجواره كعب هذا مع كعب هذا، كعب اليسرى مع كعب اليمنى من الآخر، هذا هو كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. وأما الغفص القوي هذا فليس من السنة، وكذلك إبعاد الرجل كلما أراد أن تسد الخلل وهو يبعد رجله أيضا خلاف السنة، فالوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة وما عليه الدليل. قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، ومد ظهره فيه، هذه سنة ثالثة، وجعل رأسه أو وجعل رأسه حياله وجعل رأسه حياله. فكأن هنا ذكر تقريبا ثلاث سنة. قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع. بعض الناس سوي كذا، هذا ليس السنة. السنة كالقابض عليهما، كالقابض عليهما يعني على الركبتين، مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره، ومد ظهره حياله يعني فيه يعني في الركوع حتى يكون مثل الزاوية القائمة، مثل الزاوية القائمة يعني ركوعه هذه وقفته، فيكون ركوعه بهذا الشكل، ليس هكذا لأن هذا فيه تشبه بالحماية، وليس أيضا مقنع رأسه كذا وظهره، لا بل يكون مده هكذا. ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره ويحصره، حتى لو وضعت عليه يعني ثوب الماء أو قدح الماء لقر، لقر، لمن هذا هو الذي هو مد. والرأس، الرأس أيضا لا يرفع الرأس هكذا، يكون مرفوع هكذا، ولا يصوبه إلى الأرض، لا يصوبه فوق ولا يقنعه، بل يكون بحياله على حيال، كما لو كان قائما يكون أيضا راجعا على حيال البدن. لحديث ابن مسعود إنه رفع فجافى بين يديه، هذه أيضا صفة الحجيجة لم يذكرها هنا، لو أنه ذكرها اللي هي المجافاة، فأصبحت أربع سنن تقريبا، يعني هنا عندنا أربع سنن اللي هي موضوع المجافاة، فجافى بين يديه، المجافاة يعني بحيث يعني أيضا لا تزحم الآخرين، خاصة الصفوف الأول في الحرم، في المساجد الكبيرة فيها زحمة، فتجي أنت تحاول تجافي، لا تجافي بقدر الاستطاعة، تجافي بقدر الاستطاعة، لكن مثلا أنت تستطيع المجافاة هذه تطبق فيها السنة وأنت تصلي وحدك في صلاة السنن مثلا، أو في مثلا يعني النوافل المطلقة، أو في كونك إمام، أو إذا صليت منفردا مثلا ولك أن تصلي منفرد بعذر، فتجافي قدر ما تستطيع. ليش؟ لأنه ما عندك أحد، المجافاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل المجافاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السجود، إذا سجد كانت لو تجي البهمة الصغيرة تمر من تحت يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه ركع فجاف يديه، يعني هكذا المجافاة المقصود، ووضع يديه على ركبتيه، هذه أيضا سنة، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، يعني كأنه كالقابض عليهما، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، واعترض الشيخ الألباني على تصحيح الحاكم وقال عطاء اختلط، عطاء بن السائب اختلط، لكن يشهد له حديث أبي حميد الساعدي، وهو حديث صحيح ذكر هذه الصفة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العمل عليه، العمل عليه، إلا ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرى التطبيق، أن يرى التطبيق، والتطبيق هو أن يجعل يعني يطبق اليمنى على اليسرى ويضعها بين ركبتيه، ما يضع اليدين على الركبتين، هذا يسمى إيش؟ التطبيق، يسمى التطبيق، يعني لا يضع اليدين على الركبتين وإنما يضع اليمنى على اليسرى هكذا مطبقة ويضعها بين الركبتين، هذا يسمى الإطباق أو التطبيق. وهذا الحديث أو عند بعض السلف وجعل الكفين مصفوفة بين الركبتين، وهذا كان في أول الإسلام على الصحيح ثم نسخ، ولهذا يعني جاء في عن ابن مسعود، لما نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم قالوا يعني قال يقول بعض الصحابة مصعب بن سعيد قال ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي وقال إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا حديث متفق على صحته، حديث مصعب بن سعيد عن أبيه قال ركعت فجعلت يدي يعني مصفوفتين بين ركبتين فقال فنهاني أبي عن هذا وقال كنا إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، وهذا حديث متفق على صحته بين الشيخين. وأما بالنسبة للذهب الذي هو أن يمد ظهره ويجعل رأسه حيالة يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يعني ساوى مد ظهره ثم حصره يعني قليلا حتى لا يكون فيه إحدودات، حتى إنه لو وضع عليه القدح قدح الماء لقاه، ووضع رأسه حياله فلا يصوبه يرفعه ولا يرفيه. وهذا حديث صحيح ثابت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: بل بدأ في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أما الشيخ الألباني رحمه الله فقد اعترض على التصحيح وقال هو سيء الحفظ واختلط لآخره مع مخالفة ثقة، فلم يرى أنه يصلح للاحتجاج. ثم قال رحمه الله في الإرواء: وهناك أحاديث صحيحة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل ذلك. وقال الحاكم على شرط مسلم، وأعله البيهقي، ونفى الألباني قلة بأنها غير قادحة، فقد جعله موقوفا لا مرفوعا. الحديث الثاني: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه البخاري في التاريخ، ورواه أبو داود والنسائي والدارمي والطحاوي والدارقطني والبيهقي، وقال النووي إسناده جيد، وقد أعل بعلل غير قادحة. وقول البخاري: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد، هذا شرط البخاري كما هو معلوم، لأن فيه اشترط اللقية ولا يكفي عنده المعاصرة، وهو سائغ عند غيره مع أمن اللبس وإن كان أيضا اللقاء. فهذا يدل مجموع هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه قبل ركبتيه، وحديث نهى أن يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فالصحيح يعني من مجموع ما ورد في النصوص طبعا أن عندنا نقطة في هذا الموضوع. الموضوع الأول أنه إن نزل بأن يضع ركبتيه قبل يديه، أو وضع يعني وضع ركبتيه قبل يديه، أو وضع يديه قبل ركبتيه، فالإجماع منعقد على جواز ذلك. لا خلاف بين أهل العلم أن من نزل على ركبتيه أو نزل على يديه فإن نزوله يعتبر صحيحا ومجزيا، وإنما وقع الخلاف في ما هو الأفضل وما هو الموافق للسنة. ما هو الموافق للسنة على فريقين: فريق يقول ويضع قال هنا إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا الحديث أصل، هو أصل. وأما حديث ووضع يديه قبل ركبتيه فهو حديث مقلوب، حديث مقلوب. هذا رأي جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن السنة أن تنزل على ركبتيك ثم تضع يديك ثم تضع جبهتك وأنفك، وفي القيام عكس ذلك، تقوم بالجبهة ثم اليدين ثم تنهض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة، كان يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم أو يعتمد على ركبتيه كما جاء في بعض الأحاديث. ومن لم يستطع طيب إلا النزول على يديه، فقد قلنا إن الإجماع أجاز له ذلك وأباح له ذلك، بل إذا كان هذا حدود استطاعته فهو مطبق للسنة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود إلا سوى الركبتين فيكره لما تقدم. وتمكين أعضاء السجود من الأرض يعني بأن تكون هناك مثل أن يصلي على صور أو يصلي على شجر صغار أو شيء من هذا، فلا يضعها على رأس الشيء الذي منتفش، لا، لا بد أن يمكن. هذا التمكن معنى أن اليدين تكون متمكنة والركبتين متمكنة والرجلين متمكنة، وكذلك الجبهة تتمكن من السجود، لأنه إذا كان شيء منتفش لا بد أن يكبسه حتى يستقر في سجوده، حتى يستقر الأعضاء السبعة يكون سجد عليها يعني بالفعل. هذا التمكين. ومباشرتها لمحل السجود يعني إذا صار عنده مثلا طاقية، بعض الناس يجد يلبس الطاقية بهذا الشكل مثلا أو يضع عمامته مثلا هكذا مثلا ويصلي ويكون السجود عليها، هذا ليس من السنة. السنة أن تباشر نفس الجبهة اللحم هذا الموجود، يباشر الخلق، يباشر موضع السجود، وإذا اشتد الحر عليه فلا مانع أن يأخذ منديلا أو يأخذ طرف الثوب أو العمامة ويضعه ويسجد، لأنه للصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يفعلون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا. لما شكوا فلم يشكهم في الحر، فكان أحدهم يضع طرف قلمه ويسجد عليه، فهذا غير ما إذا كان مربوط. فالمقصود أن الإنسان لا يتعمد تغطية الجبهة ولا يتعمد تغطية الأيدي بالقفازات مثلا في وقت الصلاة، وكذلك الرجلين بالنسبة للجوارب، لكن إذا مسح على الجوارب سيصلي عليه فهو يصلي به، ولا يمكن في هذه الحالة أن تباشر يعني بشرة القدمين، لا يمكن أن تباشر الأرض ما دام، لأنه يعني من شروطه الاستمرار في اللبس. لكن بالنسبة لليدين يستطيع، إلا إذا كان هناك برد شديد لا يستطيع، ما في بعض المناطق ثلوج لا يستطيع الإنسان أن يخرج يده من القفازات، فله أن يصلي بها في قفازاتها. بالنسبة لجبهته هذه لا بد أن يباشر بها، فإذا كان هناك عليها شيء مربوط من غير عذر فيرفعه حتى يباشر السجود. قال: سوى الركبتين. ليش؟ لأن الركبتين من العورة على الصحيح، عورة الرجل الذي هو أقل شيء، أقل عورة من المرأة، من السرة إلى الركبة وما بعد إلى يدخل فيما قبلها، أي مع الركبتين، يعني من السرة إلى الركبة أي مع الركبتين، فلا يجوز له أن يكشف الركبتين ولا حتى تدقع الركبة على المكان الذي يسجد عليه، لأنها عورة، وإذا انكشفت العورة فإن الصلاة تبطل، لأن من شرط صحة الصلاة تغطية العورة. قال: ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه، يعني في السجود وضع حذو المنكبين أو يسجد بينهما مبسوطة مضمومة الأصابع. الآن مجافاة العضدين عن الجنبين، بطنه عن فخذيه، يعني مجافاة البطن، لا يلصق بطنه بفخذه، لأن بعض الناس يلصق البطن بالفخذ حتى لا تكون عورته متوجهة إلى القبلة، وهذه من الأشياء التي استنكرها ابن عباس، وقال إن مثل هؤلاء يجعلها يعني من صفة المبتدعة الذي يلصق مثلا بطنه بفخذيه حتى عورته لا تكون متوجهة إلى القبلة، هذا غير صحيح. طيب أنت الآن وأنت تسير في جهة القبلة، يعني شيء عجيب. وبطنه عن فخذيه، هذه ثنتين، وفخذيه عن ساقيه، ثلاث، وتفريقه بين ركبتيه فلا يلصقهما مع بعض، وإقامة قدميه، يعني بحيث يعني تكون هكذا يعني عند في حال السجود وتكون متوجهة أصابعها إلى على القبلة متفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه إذا أراد أن يسجد، فإما أن يضع يعني تكون الكتف حذو اليدين حذو المنكبين، ولا تكون مفرجة الأصابع بل تكون مضمومة، وتكون وإن فرجها فلا بأس، تفرجها في على الركبتين وفي حال القيام وفي حال، لكن في حال الجلوس للتشهد يضم الأصابع متوجهة إلى القبلة ثم يحلل، ويضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع أو مفرقة شيئا يسيرا، لأن ذلك أيضا مما يجوز إن شاء الله تعالى. لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال الشيخ الألباني: هذا ضعيف بهذا السياق، وذكر له شاهدا يرقى به إلى مرتبة الحسن. وفي حديث ابن بحينة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، يعني كأنها كالجناحين، هذا هو التجنيح، يعني بمعنى أنه إذا سجد تكون هكذا حتى إن الطفلة الصغيرة بالنسبة لولد الأبضان أو المعز تستطيع أن تدخل من تحت يده صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال حتى يرى وضح إبطيه. وفي حديث أبي حميد: ووضع كفيه حذو منكبيه، يعني لما سجد ما قدمها أو سجد عليها، لكن في حديث آخر وسجد بين يديه، وهذا إذا وضع حذو منكبيه يسقط عليه أنه سجد بين يديه، ولو قدمها قليلا حتى تكون السجود بين اليدين صح ذلك لوروده أيضا في حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: سجد غير مفترش، والافتراش الذي منع عنه افتراش السبع، بحيث يضع هذه اليد على الأرض، هذا افتراش السبع في اليدين، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه مجافي، والإنسان يجافي بقدر أيضا ما يستطيع، خاصة إذا كان في جماعة فلا يضر جيرانه، وخاصة في حالة بيت هو بقدر الاستطاعة، لكن يرفع عن الأرض لا يتركها مفروشة على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش فافتراش السبع. سجد غير مفترش ولا قابضهما، يعني مثل أن يقبض هكذا، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، يعني بقدر استطاعته أن يثني أصابعها إذا سجد، هكذا تكون على قدر الاستطاعة. هذه سنن أيضا متعددة من سنن الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعلها. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر المتقدم، يعني يرفع يديه قبل، ولكن ضعفه الشيخ كما سبق، وهنا لم يذكر الشيخ فقال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. والصحيح والله أعلم أن هناك جلسة الاستراحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سنة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من فرد من صلاة فرد، يعني من الأولى أو من الثالثة، حتى يجلس جلسة يسيرة أو جلسة خفيفة، وهذا ثابت الحديث صحيح، يعني لأن وائل ابن حجر وكذلك أبو حميد ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم متأخرين في إسلامهم، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وفي البخاري نص البخاري على هذا أن جلسة الاستراحة. ومنهم من يرى أنها من باب العادات، الإنسان مخير فيها، ما يخير فيها، إن شاء صلاها وإن شاء تركها، وبعضهم يقول هي مرتبطة بثقل الجسم وخفته، فلما كان جسم النبي صلى الله عليه وسلم خفيفا لم يجلس للاستراحة، ولما ثقل وكثر لحمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جلس هذه الجلسة. والصحيح إن شاء الله تعالى أن من صلى يعني وجلس في الاستراحة، جلس للاستراحة في المقام، بحيث أيضا يعلم المأمومين إذا كان إماما حتى لا يسبقوه في القيام فإن شاء الله أنه مصيب للسنة، لأن بعض أهل العلم من الأصوليين جعلها مترددة بين سنن الأفعال، يعني بين السنن وبين العادات، لكن ما دام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب الإنسان في هذا فإنه يفعلها محتسبا السنة، يرى أنها سنة مطلقة. هذا ومنهم ممن عدالك كما مر معنا، والظاهر أنها سنة بإطلاق، وقد فعلها عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها من صلاته. قال: وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، في حديث أبي هريرة كان ينهب على صدور قدميه، ضعفه الترمذي لضعف خالد بن الياس، وصالح مولى التوأمة ضعيف لاختلاطه. وفي حديث وائل بن حجر: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني ضعيف. إذن النهوض، هذا النهوض أيضا طريقة فيه صفة، فيه سنة في النهوض عملية ومن سنن الهيئات. كيف ينهض؟ إذا أراد أن يقوم، طبعا هناك على الصحيح جلسة الاستراحة، فإذا جلس جلسة الاستراحة كيف ينهض؟ هل يضع يديه على ركبتيه مثلا وينهض على صدور قدميه؟ هذا ما ذكره هنا الشيخ. لكن الوارد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على يديه، وهذا الحديث تكلم أهل العلم فيه كلاما كثيرا، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على يديه عند القيام إلى الركعة، سواء كان اعتمد عليها مبسوطة أو اعتمد عليها كهيئة العجانات في حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، لكن ما يمنع الاستئناس به في الصفة، فإما أن يعني يعملها هكذا ويتكي عليها، وإما أن يتكي على يديه ثم يرفع ركبتيه، يرفع ركبتيه ويقوم. هذا هو الذي والله أعلم ثبتت صحته. ثبتت صحته هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أن النهوض كان على يديه وليس على صدور القدمين. ومن نهض على صدور قدمين فصحيح، من نهض على صدور قدمين صحيح، لكنه الحديث الثالثة في أن الاعتماد على اليدين مع رفع الركبتين قبل ثم القيام، هذا هو الذي ورد فيه أحاديث صحيحة، وذلك أيضا حسب استطاعة قيام الإنسان. وإنما السنة ما ذكرنا، أو يكون هذا من العمل الذي خير فيه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة هذا وفعل مرة هذا، ونقل هذا جماعة ونقل هذا جماعة، وهذا هو أيضا من الفعل المخير فيه. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين، وقد في التشهد الأول لقول أبي حميد: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. الافتراش، هذا الافتراش، ويجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين، ففي التشهد الأول. وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وهو حديث صحيح. ففي لفظ: وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، فيه فليح وفيه ضعف، ولكن في حديث أبي حميد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على، يعني يجلس على رجله معقوفة أصابعها أو متوجها بأصابعها إلى القبلة. هذا أيضا من الأعمال التي كثير من الناس أو بعض الناس لا يستن لها، فيجلس يضع رجله هذه على هذه ويجلس عليهما، هذا خلاف السنة، ليس هذا هو السنة، لكنه مجزي، جلوسه هذا يعتبر مجزي، لكنه خلاف السنة، يضع واحدة على واحدة ويجلس عليها مثلا، أو يسدل اليمنى هكذا ويجلس مفترشا، السنة أن ينصب اليمنى. ومن الأعمال ومن السنن الفعلية التورك في الثاني، يعني التشهد الثاني في المغرب، التشهد الثاني في الظهر، التشهد الثاني في العصر، التشهد الثاني في العشاء، في كل صلاة فيها تشهدان فالتورك. قال: لقول أبي حميد: فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم اللي هي السجدة الأخيرة أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر على مقعدته، لأنه ينصب اليمنى ثم يدخل رجله اليسرى من تحتها، فأين يقعد الآن؟ لا يقعد مفترشا وإنما على مقعدته، وقعد على مقعدته. رواه البخاري، رواه البخاري. هذا معنى التورك، هذا معنى التورك، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة، هذا منها هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي حميد وغيره. قال: ووضع اليدين، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد أيضا يضع اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصرة والبنصرة ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابته عند ذكر الله، يشير بها محنية هكذا عند ذكر الله وعند الدعاء، لأنه رأي قال رأيته يحركها يدعو بها. في حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، يعني يرفعها ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، وهي السبابة. رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وجاء أيضا في هذا أنه كان يشير بها، يشير بها يعني لا يتركها هكذا، وقد لا يحركها إلا عند التشهد مثلا أو عند الذكر، وأحيانا يتركها هكذا إلى جهة القبلة يشير بها. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في العمل أنه يدعو بها، يحركها يدعو بها، وكذلك عند ذكر الله عز وجل. وفي التحريك يعني على الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يشير بها مع التحريك، حتى في خطبته صلوات الله وسلامه عليه لما قال كان مروان يرفع يديه فقال الصحابه قبح الله هاتين اليديتين يكسرتين من يرفع يديه في الدعاء، قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة يزيد على تحريك إصبعه إصبعه، هذا التحريك له. وأما بعض الناس في المالكية يعملونها كشكل الدائرة، هذه لم تثبت على الصحيح، لكنها من الاجتهاد في مسألة التحريك، إنما التحريك يكون مع أن تكون محمية فيحركها عند ذكر الله، يحركها عند الدعاء يدعو بها ويستنزل بها الاستجابة. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، عند بعض الناس ما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا ما الفرق؟ السنة أن يلتفت، لأن بعض في بعض الأحاديث كما سيأتي معنا هنا أنهم يرى بواب فده صلوات الله وسلامه سواء كان هذا أو هذا، وإن كان هذا يرى أكثر. في حديث عامر بن سعيد عن أبيه قال قال هنا: والتفاته يمينا وشمالا في تسليم، ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني الزيادة. في حديث عامر بن سعيد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وهذا حديث عام في الاثنين، معناته أنه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فورى بياض خده لا بد أن يكون فيه التفاتة قوية، فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه، فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه يعني الصلاة أو إن رد الصلاة، هذا مقصود، إن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه. في حديث جابر، في حديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني: هذا حديث ضعيف، وصححه الحاكم والذهبي، وصوب الألباني ضعف سعيد بن بشير لقول النسائي ضعيف، وقال ابن حبان وقال فيه ابن حبان حسن، وقال يعقوب سألت أبا مسهر عن سعيد ابن بشير فقال لم يكن في بلدنا أحفظ منه وهو ضعيف منكر الحديث. والحديث هنا حديث نص على حديث جابر، قال الشيخ الألباني إنما هو من حديث سمرة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، يعني كان لو قال واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ما قصد به الخروج من الصلاة، ما تكون هي التسليمة التي يخرج بها من الصلاة، هذا مقصوده في هذا الكلام. والالتفات فيه سنة، أما التسليم فهو ركن كما مر معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن هنا الفائدة في السنة الفعلية اللي هي الحركة مع القول الذي هو الالتفات يمينا والالتفات يسارا، هذه هي السنة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من السنن التي ينبغي الإشارة إليها وضع اليدين بعد القيام من الركوع، لأنها هي تعتبر هي، وكذلك بالنسبة لوضع القدمين إذا سجد هل يبقيهما يعني متباعدتين أم يصفهما حتى يكون قريبا من بعض. أما بالنسبة لوضع اليدين إذا قام من الركوع، هذه المسألة يعني ليس فيها حديث صريح، ليس فيها سنة صريحة، لم يذكر في علمي في حد ما أعلم أنه لم يكن فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبل اليدين ولا أنه يضم على الصدر، لكن أهل العلم اجتهدوا في النصوص وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من رأى أن السنة إذا قام أن يضع اليمنى على اليسرى، وأخذ بالحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يعني في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، فقالوا هذا قيام، هذا قيام، فيكون وضع اليمنى على اليسرى من القيام، هذا أول. الأمر الثاني أنه يقول حتى عاد كل عضو إلى فقاره، وهذا يصلح احتجاج للفريقين، يصلح احتجاج لمن قال أين كان فقار اليد، هكذا كانت فقار اليد في الصلاة، ثم فقار اليد أيضا في غير الصلاة على الصحيح أنها هنا بهذا الشكل، إذا انكسرت إيد الواحد كيف يسوون فيها، ترفع يمنع حتى ترجع إلى فقارها الحقيقي، هذا رأي جمهور أهل العلم، فيرون أن وضع اليمنى على اليسرى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام وضع اليمنى على اليسرى، فهذا قيام. ثم أيضا حتى عاد يقول حتى يعود كل عضو إلى فقاره، قالوا أيضا هذا فقار اليد على الأقل في الصلاة، يعني كم الركوع عاد، هذا اثنين. أيضا في حديث دليل آخر من الأدلة يستنبط من السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى نقول قد أوهم. طيب كيف يوهم إذا لم يضع اليمنى على اليسرى، كيف يحصل الوهم مع أنه مسبل، إذا كان مسبل اليدين ما يحصل وهم ولا يتطرق إليهم أنه أوهم، ما يتطرق إليهم أنه ليس، لأن معلوم أنه قبل السجود هكذا كان، أما قبل الركوع كان اليمنى على اليسرى، طيب لما ركع ثم قام فلو كان أسبل يديه ما قالوا قد أوهم، لكن لما وضع اليمنى على اليسرى يحصل الوهم، يكون أوهم أنه لم يركع وقد كان ركع، فهذا يأتي منه هذا الجانب. مفهوم هذا النقطة، هذه أيضا ثلاثة أدلة تقريبا لمن قال أن وضع اليمنى على اليسرى هو السنة إذا قام. ومن من ذهب إلى هذا طبعا يعني مشايخنا في الوقت الحاضر من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن عثيمين وأخطر يعني يعني علماء المملكة يذهبون إلى وضع اليمنى على اليسرى إذا قام. هذا بالنسبة للقول الأول. قول آخر في هذا المسألة يقول يعني يترك يديه هكذا مسبلتين الإسبال الإسبال، وهم يأخذون بيش ما ليس لهم أيضا حجة في هذا يعني إلا حديث حتى يعود كل عضو بلا فقاره. قالوا هذه فقار اليد، هذه فقار اليد، فلا بد يعني تكون مسبلة حتى يتحقق فيه السنة. وهذا القول ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال يجمع بين الأمرين، يضم ثم يسبل. لماذا؟ قال لم يرد فيه سنة، لم يرد فيه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله متردد بين الأمرين، متردد بين الأمرين، إما أنه جمع وضم وإما أنه أسبل، فيرى أنه ليس لمها. يقول نصح في حديث كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر مسألة الضم ولا الإسبال بالنسبة لليدين كنص، إنما جاء في حديث حتى يعود كل عضو إلى فقاره، وكل من اجتهد في فهمه، كل اجتهد في فهمه. هذه السنة، والذي ترجح لي والله أعلم أنه يضم ويضع اليمنى على اليسرى، لأن هذا حقيقة نعم يعني هم يعني رجلان من أهل الحديث، الشيخ ابن باز من أهل الحديث والفقه، والشيخ الألباني من أهل الحديث، لكن فقه الشيخ ابن باز ما في شك ولا ريب أنه أقوى وأعمق من فقه الشيخ الألباني. الشيخ الألباني محدث لا يشق له غبار، محدث العالم الإسلامي بلا منازع، ونسأل الله أن يرحمهم جميعا وأن يسكنهم في زيش جنات، وهم مشايخنا وأئمتنا، لكن لا يمنع بالنسبة يعني الاجتهاد في الآراء أو كذا لا تدل على يعني بغض أحدهم أو الطعن فيه، لا، لكن هذا اجتهاده، اجتهاد الشيخ بن باز بمجموع النصوص فيما يظهر لي أنا أرجحه، اللي هو أن يضع اليمنى على اليسرى، ولو ترك بعض الأحيان فلا، فالأمر إن شاء الله به سهل. أما بالنسبة لصف القدمين في حال السجود إذا سجد صف قدميه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هل معنى هذا أنه يلزقها هكذا أو أنه يصفها حتى تكون يعني متوازية؟ هذا هو السبب، أنه ليس المقصود به صفها بمعنى ألزقها أو ألزق بعضها في بعض، لا، إنما المقصود يعني ولو أنه يكون بينها فرق إلا أنها تكون متوازنة مصفوفة، يعني أنا كنت لو حطيت هذا واحد وبجوار واحد ولو بينها فرق تكون مصفوفة، ليس المقصود به الالتصاق، ولو لصقهما